يا جنود الشام يا جند العراق يا أسودا في وجوه المعتدين يا جنود الشام يا جند العراق يا أسودا في وجوه المعتدين أنتم للدين نور وأمل أنتم جند الإله المؤمنين أنتم نور توهج ساطعا في وجوه المسلمين البائسين أنتم وعد إلهي مضى من لسان محمد ذاك الأمين يا جنود الله هيا حرروا أرضنا من كل طاغوت لعين يا جنود الله هيا أقبلوا أخرجونا من سجون الكافرين أشعلوا النيران هيا أشعلوا أشعلوها في وجوه الخائنين أشعلوا النيران في أجسادهم أشعلوها بالقنابل والكمين نحن جند الله في أرض الوغى قد سجنا في سجون الظالمين ما رضينا بالمذلة والهوان ما رضينا قول كذاب مهين وانبارينا باللسان وبالسنان ندحر الطاغوت والشيخ اللعين ذلك الشيخ الذي باع الجنان في قتال المؤمنين الصادقين واشترى بالدين دنيا ومتاع وانبرى للكفر سيفا ومعين يا أسود الله هيا أقبلوا أقبلوا فالقلب أرهقه الأنين